بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، انتهينا من دراسة هذا الكتاب والتعليق عليه بما تيسر، ونراجع هذا الكتاب ثم يكون الاختبار فيه. طيب، السؤال الأول عندك أخنا محمد، لماذا سمي هذا الكتاب بعقيدة الرازيين؟ كيف؟ يعني لأن هذه العقيدة هي التي قررها وأملاها وقالها وأملى مسائلها الإمامان الجليلان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. ما اسمهما يا أبا بكر؟ ما اسم أبي حاتم وأبي زرعة؟ كررناه في دروس كثيرة جدا، ومن المعيب ألا يحفظ هذا. عندك يا أخانا علي، أبو حاتم محمد ابن إدريس عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الكريم، فهما رازيان، وروى هذه العقيدة عنهما الإمام ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الرازي، روى هذه العقيدة عن أبيه وعن زميله وبلديه وقرينه في العلم أبي زرعة الرازي. طيب، بدأ هذه العقيدة التي رواها عنهما هذا الإمام بقولهما: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا إلى آخره. لماذا ذكروا هذا الأمر؟ لماذا هذه المقدمة يا حسني؟ لماذا قالوا أدركنا العلماء إلى آخره؟ لماذا يا خان عبد القادر؟ أنا ليبين أن هذه ليست عقيدتهما فقط، وأنهما من اخترع أو ابتدأ أو أول من قال هذا، بل هذه عقيدة السلف وعقيدة الأئمة وعقيدة العلماء الذين أدركوهم ممن رواها عن من قبلهم. فهما يقولان: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، وذلك لأنهما رحلا في البلاد شرقا وغربا وفي الأقطار المختلفة، وكانت الرحلة في غاية الصعوبة في الزمن الأول على الرواحل في الليل والنهار في الفافي والقفار، وتستغرق الشهور الكثيرة وهما يتنقلان من بلد لآخر، وإن نزلا بعالم أو في بلد لم يكن هناك أماكن معدة لا للطعام ولا للشراب ولا للسكنى، بل يستأجر الإنسان نفسه في أي مكان ينزل فيه ويشتري طعامه وشرابه بنفسه، ويحضر مع من يحضر مجلس الإملاء لذلك العالم في ذلك البلد، ويبقى ما كتب الله له ثم ينصرف. ومع ذلك كانوا يجوبون البلاد شرقا وغربا. فلذلك قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا، يعني في مكة والمدينة، وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. فكان من مذهبهم، أي أنهم انتقوا أهم المسائل التي قررها العلماء وكانت شعارا لأهل السنة وفيها مخالفة لأهل البدع، فإنهم ما ذكروا جميع المسائل تفصيلا، لكن ذكروا أهم وأصول المسائل لا سيما التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة وبين غيرهم. قال: فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب، أهل السنة في هذه المسألة في هذا الأصل خالفوا من يا براء؟ نعم، خالف أهل السنة في هذا طائفتين ضالتين منحرفتين في باب الإيمان، والطائفة الأولى المرجئة الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل، وأخرجوا إن الإيمان قول واعتقاد، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. وهذا قول المرجئة الأخف، وهم مرجئة من؟ مرجئة الفقهاء. هذا القول الأخف، أنه قول محدث مبتدع. هذا قول مرجئة الفقهاء الذين قالوا الإيمان قول واعتقاد، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. ولذلك الإرجاء هو التأخير، فهم أخروا العمل. وأما مرجئة الجهمية الغلاة فقد أخرجوا ماذا؟ ماذا أخرجوا الأركان؟ أخرجوا القول والعمل، وقالوا ماذا؟ نعم، قالوا الإيمان معرفة القلب فقط. المرجئة الغلاة الذين هم الجهمية قالوا إن الإيمان هو معرفة القلب فقط، وأخرجوا القول والعمل. وبناء على هذا فرعون مؤمن، أبو طالب مؤمن، كفار قريش على الإيمان، اليهود مؤمنون، لأن الله قال في اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وقال في فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكل منافق على هذا، على قول مرجئة الجهمية، فهو مؤمن لأنه يكفي المعرفة القلبية، وهذا قول صادم الكتاب والسنة والإجماع. طيب، والخوارج ماذا قالوا؟ الخوارج ماذا قال الشيخ؟ ما وجه مخالفة في هذا الباب؟ قالوا عموم الفقه. ما قالت الخوارج هذا قط؟ ماذا قالت الخوارج يا عبد الحميد؟ ما وجه مخالفة في هذا الباب؟ طيب، أيضا هذا جزء. أيوة أحسن. الخوارج يقولون الإيمان إما أن يبقى كله أو أن يذهب كله، فكفروا مرتكب الكبيرة، فقالوا من وقع في كبيرة خرج من الإسلام. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان ما يكون هناك إيمان ناقص، إما أن يبقى الإيمان كاملا أو يذهب الإيمان كاملا. المرجئة خالفوهم، مرجئة الفقهاء، فقالوا إن مرتكب الكبيرة كامل، كامل الإيمان، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وانظر طرفي النقيض، المرجئة يقولون ما يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج قالوا ما يبقى مع الذنب إيمان. هؤلاء أخرجوا المذنب من الإيمان، وهؤلاء قالوا افعل ما شئت من الكبائر وأنت مؤمن. ولذلك قالوا الإيمان الزاني، السارق، الشارب، العاق، المرابي، قاطع الطريق، المرتكب للكبائر كإيمان جبريل وميكائيل وأبي بكر وعمر، وإيمان العاهرة الزانية التي تفعل الجرائم والفواحش كإيمان آسيا زوجة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق. فهذا قول المرجئة. وأما الخوارج فقالوا لا، من ارتكب ذنبا خرج من الإسلام وهو مخلد يوم القيامة في النار. ولذلك أهل السنة جاءوا بعبارة دقيقة تميز أهل السنة عن هؤلاء وهؤلاء. ما هي يا أخان علي؟ ما هي يا أخان حسين؟ ما هي يا أمين؟ ما هي يا داود؟ المؤمن كيف مؤمن ملي؟ ما هي يا أسامة؟ هذا عقيدة أهل السنة. قالوا الفاسق الملي، العاصي عند أهل السنة والجماعة فاسق ملي. كلمة فاسق رد على من؟ كيف على الخوارج؟ ما الذي يقول على الخوارج؟ كلمة فاسق رد على المرجئة الذين قالوا المرتكب الكبائر كامل الإيمان. الملي رد على الخوارج الذين كفروا. فأهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة فاسق ليس كامل الإيمان، ملي لا زال في ملة الإسلام، لم يخرج عن الإسلام إلى الكفر. فقالوا الفاسق الملي، الفاسق الملي. وقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ومعصيته، فلم يعطوه الإيمان إيش؟ المطلق، ولم ينزعوا منه مطلق الإيمان. فرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. فلم يعطوه الإيمان المطلق يعني الكامل، الإيمان المطلق الكامل، فلم يعطوه الإيمان الكامل لأنه نقص الإيمان، عنده كبائر وذنوب، ولم ينزعوا عنه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، فهو لم يخرج من الإسلام، أصل الإيمان موجود لكن ليس كاملا، عنده ذنوب، عنده فسوق، عنده معاصي، فلذلك قالوا الفاسق الملي. هذا أمر لا بد من الانتباه له في هذا الباب، لأن المخالفة فيه مخالفة أيضا في الأحكام، أولئك حكموا له بالإيمان الكامل، والخوارج حكموا عليه بالكفر، والمعتزلة جاءوا وقالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. المعتزلة جاءوا إلى هذا الفاسق الذي أعطاه المرجئة كامل الإيمان، والذي سلب منه الخوارج مطلق الإيمان، فجاءت المعتزلة وزعموا أنهم توسطوا وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا، ويوم القيامة قالوا مخلد في النار. المعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم الأخروي، فقالوا إن مرتكب الكبيرة يعني من ماته سارق من دون توبة، أو زان من دون توبة، أو شارب من دون توبة، أو مرابي من دون توبة، قالوا هذا يوم القيامة مخلد في النار. طيب في الدنيا الخوارج كانوا أشجع منهم وأوضح، قالوا كافر خارج من الإسلام، المعتزلة قالوا لا، تورعوا في الدنيا وخلدوه أبد الآباد يوم القيامة. فأهل السنة قالوا مرتكب الكبيرة فاسق ملي، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وهو يوم القيامة إلى الله إن شاء، هذا إن مات من غير توبة، إن شاء عفى عنه، وإن شاء عذبه في النار ما شاء، ثم مآله إلى الجنة. طيب، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، خالف في هذا المرجئة، قالوا لا، الإيمان قول وعمل، قول واعتقاد فقط، أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، ولذلك سموا إيش؟ مرجئة. الإرجاء التأخير، أخروا العمل عن الإيمان، فقالوا الإيمان فقط قول واعتقاد، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا لا يزيد ولا ينقص، وشيء واحد، المعتزلة والمرجئة، والمرجئة قالوا ما يزيد ولا ينقص، ما يتفاضل، الناس في الإيمان شيء واحد. أهل السنة يقولون لا، الإيمان يزيد وينقص، الله تعالى قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال أيكم زادته هذه إيمانا، وقال الله عز وجل فزادهم إيمانا، فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فإذا كان هناك أكمل فهناك ما هو دون. وقال الإيمان 74 شعبة، أعلاها وأدناها، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فدل على أن هناك أعلى وأدنى. طيب، ذكر شيخ الإسلام أن العبارات تنوعت في الإيمان، يا أخانا صالح، ذكر أنها تنوعت في تعريف الإيمان ومؤداها واحد، ذكر 4. طيب، عندك يا أخانا جواس أنه الإيمان قول وعمل، لا خلي الزيادة والنقصان، قال أهل السنة ربما قالوا الإيمان قول وعمل، ثاني قول وعمل ونية، ثالث قول وعمل ونية واتباع للسنة، الرابع المشهور قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وكلها بمعنى. طيب، عند أن يقول الإيمان قول وعمل، طيب أين الاعتقاد؟ يعني الآن شيخ الإسلام في الواسطية وغيره يقول الإيمان قول وعمل، طيب وين الاعتقاد؟ لماذا ما ذكر الاعتقاد عبد القادر؟ أيوه، لأنه قالوا قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. عند أن يقال الإيمان قول وعمل، المراد قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ومر بنا أن لزيادة الإيمان أسباب ولنقصان الإيمان أيضا أسباب، وأن الناس يتفاوتون في ذلك. طيب، القرآن الكريم دل صراحة على زيادة الإيمان أم على نقصانه؟ دل على زيادة الإيمان أم على نقصانه يا أخنا عبد الله؟ على الزيادة. ليس في القرآن ما يدل على النقصان صراحة. طيب أحسن، الآيات القرآنية تدل على الزيادة كلها، ليس فيها لفظ نقص إيمان، لكن كيف نستفيد من دلالة القرآن على النقص يا عبد الله؟ أيوة أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت يا أخي عبد الله، أنه إنما زاد بعد أن كان ناقصا، فمن لازم الزيادة أنه كان قبل ذلك ناقصا، زاد إلا بعد نقصان. أحسنت. أما السنة فدلت على الزيادة وعلى النقصان. طيب، دليل من السنة على النقصان، دليل من السنة أو تراجعه؟ إذا ما فيش مراجعة إيش الفائدة؟ نعيد الدرس من جديد، معنى أنه درسنا من جديد، فلا بد مراجعة. أحمد. نعم، حديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال في النساء: ما رأيت من ناقصاتي عقل ودين. ومر بنا أن هذا يدل على أن النقصان قد يكون من يكمل الدرس. هذا تجربة، غدا سأسأل بدون أن أقول من يجيب، أختار عندك يا فلان، عندك يا فلان، عندك يا فلان، والذي ما يراجع فيقال له: لماذا لم تراجع؟ لأن هذه المسائل قد تكررت معنا في عدة كتب، في عدة كتب، ومنها في هذا الكتاب، وفصلنا وذكرنا، ومع الأسف الذي يكتب لا يراجع ولا يحفظ، وهذه عقيدة لا بد أن تعتني بها، ولا بد أن تكون مستقرة. هذه أصول المسائل، ليست هذه تفريعات. طيب، ماذا عندما أين محمد بن سعيد؟ غير موجود. نعم، بندر عندما بالقادر. أحسن، أن النقصان في الإيمان قد يكون اختياريا، مثل الذي يترك الواجبات أو يفعل المحرمات، وغير اختياري في المرأة حائض. الآن إذا حاضت نقص إيمانها، ما تصلي ما تصوم، لكن هذا نقصان غير اختياري، ولا تأثم عليه ولا يلحقها مذمة بسببه، لأنها لم تختر ذلك وليس هذا بيدها عند أن يحصل هذا. طيب، هناك نقصان يأثم به الإنسان ونقصان لا يأثم به، كيف؟ محمد، عبد الله، إبراهيم، راجعوا، علي. إذا كان النقصان سببه فعل محرم أو ترك واجب، هذا النقصان يأثم به، وإن كان النقصان سببه ترك المستحبات هذا ينقص لكن لا يأثم. الذي يحافظ على الفرائض ويأتي بالمستحبات إيمانه أكمل من الذي يأتي بالواجبات فقط، ولهذا قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق جاء الواجبات ترك المحرمات وفعل المستحبات، والمقتصد جاء بالواجبات ترك المحرمات عنده قصور في المستحبات، والظالم لنفسه خلط طاعات ومعاصي طاعات ومعاصي. فلذلك الذي يأتي بالواجبات والمستحبات إيمانه أكمل ممن يقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، مع أنه لا يأثم على ترك المستحبات لا بد من مراجعة إن أردتم أن نواصل. غدا سنراجع أن القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. ما معنى بجميع جهاته؟ والقدر خيره وشره. وأيضا نراجع خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون. طيب إلى هنا الحمد لله رب العالمين.